إليك ومنهم من إن

كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما قل صدق الله

بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمسكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لأقطع طرفا من الذين كفروا أو يسبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون One.

وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ

وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا

Mm-hmm. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.